Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين 副文2 إنه يضايقني أنك تشخر あなたのいびきが頭に来る إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. あなたがそんなにたくさんビールを飲むので腹が立つ. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. あなたが遅くに来るので腹が立つ. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. 彼には医者が必要だと思います. أعتقد أنه مريض. 彼は病気だと思います. أعتقد أنه الآن نائم. 彼は今寝てると思います. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. 彼が私たちの娘と結婚してくれることを願っています. نأمل أن يكون لديه مال كثير. 彼がお金持ちであることを願っています. نأمل أن يكون مليونيرا. 彼が100万長者であることを願っています. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. あなたの奥さんが事故に遭ったって聞きました. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. 彼女は病院にいるって聞きました. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. あなたの車は完全に壊れたって聞きました. إنه يسعدني أنك قد أتيت. あなたが来てくれて嬉しいです. إنه يسعدني أنك مهتم. あなたが興味を持ってくれて嬉しいです. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. あなたが家を購入予定なので嬉しいです. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. 最終バスが行ってしまったかもしれない. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. タクシーを呼ばなくてはいけないかもしれない. أخشى أنني ليس معي نقود. お金の持ち合わせがないかもしれない.